حسنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية الكريمة تؤكد، الآية الأولى تؤكد على طاعة واتباع الله تعالى والرسول والاستجابة لدعوة الله سبحانه ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله. نتيجة هذه الاستجابة ماذا؟ نتيجة هذه الاستجابة الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طبعا هذه إذا هنا صحيح صورتها بحسب الأدب العربي وبحسب العلوم العربية صورتها صورة شرط، لكن يقول المحققون من المفسرين أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر هيك شيء يعني محقق ويحقق حتما، مثل بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، مو يعني إذا جاء وإذا لم يجد. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، لكن إذا لم يأتي لا تسبح. لا، يعني إذا جاء يريد أن يؤكد هذا المعنى، لأن أكو بعض التعبيرات القرآنية مثل سوف وما شابه ذلك، هذا يقول كلها تحقق، لأن الله سبحانه وتعالى يصبها بهالعبارة هذه، ولكن المراد التحقق من ذلك الشيء وأن ذاك الشيء يتحقق. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حتما الله والرسول يدعوانكم لما يحييكم. شنو الحياة؟ شلون نتصور احنا الحياة اللي الله سبحانه وتعالى يضمنها لنا إذا استجبنا له واستجبنا لرسوله؟ عندنا الحياة أنواع، عندنا الحياة المادية. الحياة المادية يعني صحة البدن، يعني وجود الغذاء، وجود الدواء، وجود الماء، وجود المسكن. الحياة على كل حال أن تكون حياة من ناحية المعيشة، من ناحية الاقتصاد، الخدمات المدنية، الخدمات الصحية وما شابه ذلك، هي متوفرة، تكون موفرة والناس في راحة من هذه الجهة. هاي الحياة المادية. وبالفعل يعني أنت لما تجي تقارن بين ما قبل الإسلام وما بعد بزوغ فجر الإسلام، إيش قد فرق بين ما كان عليه في الجزيرة، على أقل تقدير في الجزيرة العربية، ما كان عليه الناس من شرف العيش ومن الفقر المدقع ومن الانهيار الاقتصادي والانهيار المعيشي، ما عدا كم نفر الذي كانت عندهم بعض الإمكانات الاقتصادية والمادية، وإلا البقية كانوا في أشد ما يكون الإنسان من حيث شرف العيش. كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارد، نهزة الطامع، قبسة العجلان، موطئ الأقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد، أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله تعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله. زين، ما يريد الاستدلال على هذا المعنى، إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع خطط متعددة لإصلاح المجتمع، لإصلاح الاقتصاد، ولذلك هم نفس الجماعة صاروا أغنياء، صاروا يدفعون الزكاة، وإلا إذا واحد فقير من يدفع زكاة؟ يدفعون زكاة، يدفعون حقوق شرعية، يساهمون في الحملات العسكرية اللي تصير ضد الكفار وأمثال ذلك. والناس كانت في خير ويوم على يوم توسعت أمورهم وعيشتهم صارت أفضل وأجمل. هذا هي الناحية المادية اللي نشوفها. ثانيا الحياة المعنوية. حياة المعنوية يعني الحياة الثقافية، حياة الروحية، مثل مثلا حياة العلم، مثل حياة المعرفة. طبعا احنا نعلم على ان العلم نور والجهل ظلمة، العلم حياة والجهل موت. ما الفخر إلا لأهل العلم، قطعة شعرية أكو في ديوان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. معلوم على أن أهل العلم كل علم نافع ترى، يعني سواء علم إلهي ديني معروف، يو العلوم الحديثة يو العلوم عن الهندسة والطب إلى آخره، كل العلوم النافعة يعني المجتمع اللي بثقافة بعلم بمعرفة غير المجتمع الجاهل الذي لا يعي شيئا ولا يفهم شيئا. زين، فإذا الإسلام أكد على العلم وعلى المعرفة، واعتبر طلب العلم فريضة مثل صلاة فريضة، ومحى الأمية أيضا. تشوف حركات لبحو الأمية اليوم 1400 سنة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأها، حتى أن المؤرخين يذكرون أنه يوم بدر 70 من المشركين من قريش أسروا، باعتبار قريش كانت التاجر، وكانوا يرحون إلى الشام ويرحون إلى اليمن رحلة الشتاء والصيف، فكانوا يعرفون شيء من القراءة والكتابة، فقسم من هؤلاء الأسارى كانوا يعرفون القراءة والكتابة. فالنبي ما أخذ منهم الفداء، كلموا فلوس فداء ما أريد، لكن كل واحد من عندكم يعلم 10 من أولاد المسلمين القراءة والكتابة. بعدين ذولهم كل واحد من عندهم قام يعلم الآخرين لمحو الأمية، ولذلك انتشر العلم. أرجوك الآن المسائل الشرعية هذه، الأغسال وأركان الصلاة وما أدري الآداب الفرائض، هاي من يعرف؟ فإذا واحد ما يعرف يقرأ ويكتب، إذا ما عنده واحد ثقافة ما يقدر يستوعبه، ويصاب لأنه قضايا قانونية، هذه قانون ديني، هذا زين رسالة العملية شلون تقدر تستهمها؟ على كل حال فلا بد من ثقافة، والثقافة حياة، حياة الأمة بالثقافة، حياة الأمة بالعلم. ولذلك الآيات الأوائل التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتحدث عن العلم وعن وسيلة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رحم الله شو أحمد شوقي يقول: سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. القلم وسيلة العلم، يعني الإنسان إذا لزم القلم وقام يكتب ويعرف شلون يلزم القلم، هي مو بكثر لزمة القرد هم يلزم القلم، لكن تشوف هالأيام الجد يتعبون الجماعة لما يعلمون قرد، مثلا يجيبون بعض القناديق ويخلوا موزة هنا ويخلوا المدشن هناك، تفاحة هناك، وعلى كل حال عود على أساس أن يحرفون هذا الحيوان. هي قصة وراه، لازم أكو ذكاء، أكو ذهن، وهذا لازم أكو ذهن، لازم أكو عقل، لازم أكو قدرة، قوة على القراءة والكتابة، قوة على طلب العلم. هذه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. حتى هذه وسائل تكون ليش؟ وسائل للعلم، وسائل للمعرفة، وإلا العيون وحده مو كافي. حيواناتهم عندها عيون، حيواناتهم عندها سمع، عندها بصر، لكن ماكو ذيك الذهنية اللي تقدر تتعلم، تقدر تستوعب العلم، تقدر تستنبط الأشياء. يعني الآن أكثر معلومات الناس عن طريق التجارب، عن طريق التجارب. وهل التقدم الهائل والتطور الهائل اللي صار عند البشرية بسبب فالعقلية والتدبر والبديهيات اللي موجودة لكل معلول علة ولكل علة معلول، تجربيات اللي تستفيدها مما يراه وبما يحس به، مثلا يخلي الماء على النار فكم مرة هاي العملية تتكرر، شوف يوصل مثلا إلى درجة الحرارة توصل إلى الغليان إلى 100 مثلا يغلي مرة مرتين 10، يعرف أكو مناسبة أكو علاقة بين النار وبين غليان الماء، وإلا ما يجي الماء يخلي كيس للماء يخليه على الثلج يابا حتى يريد أن يسوي شاي، ليش؟ لأن هاي تجربة تصير عنده. وهكذا لذلك تشوف الحيوانات إلى الآن ما تطورت، يعني النملة والنحلة وإلى آخر الحيوانات كلها تعيش كما كانت تعيش ملايين السنين قبل، ما فد يوم القرود عود هي أقرب إلى ما أدري إلينا، وقولون ما أدري جد الإنسان أو جد داروين الساعة على أقل تقدير هو جد داروين قرد، بس شخصنا احنا جدنا آدم ذاك جد قرد شخصنا، لكن على كل حال لسه هذا القرد جده هو ما سوى لفد قارب يشرد من مكان إلى مكان، يتحول من بلدة إلى بلدة، يتحول من قرية من أرض إلى أرض، أبدا هو على ما هو عليه، أي تغير ما صاير، لأن هذا فطرة الله تعالى يجعلها في الحيوان يعيش على ما هو عليه، النحلة والنملة وبقية الحيوانات تعرف شلون، بس الله تعالى أنطى العقل والقدرة الهائلة للإنسان. زين، من جملتها القدرة على جمع العلم، وعلم آدما أسماء كل شيء، تأكيد القرآن الكريم للملائكة على من؟ على العلم، يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، يعني عنده علم على كل حال. ولذلك تشوف الأنبياء أعلم الناس، ثم لما تجي إلى تاريخ الثقافة والعلم يقول لك أول أول إنسان مثقف ومعلم على وجه الأرض نبي، وأول من كتب وعلم الكتاب نبي، وأول كتاب وجد على وجه الأرض كتاب الأنبياء، وهكذا يعني ذول هداة البشرية إلى الخير. زين، هاي الحياة المعنوية، ثم تجينا بالإضافة إلى هذا، طبعا الحياة المعنوية مو بس بالعلم، يعني الإنسان مخلوق ذو حدين، الإنسان مخلوق من شيئين، يعني هم عنده جسد هم عنده روح، ومثل الحيوانات حتى وإذا وفرت لها الأكل والغذاء والمسكن هي بعد ما تحتاج إلى شيء، لا الإنسان فوق هذا يحتاج إلى الناحية المعنوية، الناحية النفسية، لازم عنده ارتباط مع السماء، لازم عنده ارتباط مع فطرته، يعني من جملة الغرائز، الغرائز يقسموها إلى قسمين، أكو غرائز بدنية مادية وأكو غرائز نفسية روحية، الغرائز الروحية منها غريزة التدين وغريزة التعلم وإلى آخره. زين، فهذه جهة أخرى بالنسبة إلى حياة الإنسان. ثم تجي القسم الثالث من الحياة، الحياة العزة والكرامة، يعني قد يكون الإنسان من الناحية المادية زين، قد يكون الإنسان من ناحية العلم هم زين، لكن مستعمر ما عنده عزة ما عنده كرامة، على رأسه سيف مسلول، على رأسه طاغية، هذا شي يسوي؟ هل هذا يعتبر إنسان حياة كريمة، يعتبر صاحب حياة أصلا؟ هذا يولا ذليل، هذا أسير، هذا أسير، هذا من حيث لا يشعر، لأن ما عنده حرية معناه ما عنده حياة صحيحة. فالإسلام هم يوفر للإنسان حرية الإنسان، كرامة الإنسان، عزة الإنسان، والحكم والحكومة في خدمة المجتمع، في خدمة الشعب. لن تقدس أمة لا يؤخذ لي، لا يؤخذ للضعيف حقه غير متكامل، يعني الضعيف ما عنده واسطات ولا هو شخصية كذا، لكن يريد يجي للمحكمة، يريد يجي للحاكم، يريد يجي يشتكي، ما يتعتعوا ويضوجوا وهذا يدفع منا وهذا ويشوف ألم، وإنما أنت تتحل الأبواب تعال احكي شايفة، القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له. هذا طبعا إحنا اللي يمثل الإسلام رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت، فلا تأخذني على زيد وعمر وفلان وفلان أنه ذول شلون يمثلون الإسلام في الوقت الذي هتكوا الحروبات وكثير من الناس أبرياء قتلوا ظلما وعدوان. إذن حياة كريمة أيضا يوفرها الإسلام إذا استجاب الإنسان لمن؟ لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل حياة مادية أم معنوية أم حياة العزة والكرامة؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. زين، بعدين انتقلت الآية إلى شيء، قالت واعلموا. تريد تأكد على معنى يرتبط بهذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى الحياة الصحيحة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه آراء متعددة للعلماء. الرأي الأول يحول بين المرء وقلبه، يعني يرد يقول القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من نفسه إلى نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل الوريد هو عنده داخل داخل رقبته، لكن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني إحنا أقرب إلى وين؟ شعوره وقلبه ونفسه وهيمنتنا عليه. زين، فالله تعالى يحول بين المرء وقلبه. شو تريد تقول الآية الكريمة على هذا الرأي؟ يعني ترى ما يخفى تخفى علينا خافية، يعني الله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا تقومون بحركة وتظاهرون بأن الحركة حركة إصلاحية بنفع في نفع المجتمع ومصلحة المجتمع، لكن نيتكم استعمار الناس، نيتكم الاستطالة على الناس، نيتكم التطاول على الآخرين، نيتكم مثلا الأموال، نيتكم الحكم وأمثال ذلك والمقام والجاه وما شابه، هذا ترى الله تعالى يدري بكم، لأن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. هذا رأي. رأي ثاني أن قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني الله سبحانه وتعالى لا يترك الناس دائما يفعلون ما يشتهون، وإنما شو المصلحة شنو تقتضي. يعني أحيانا يوصل الإنسان إلى أن يحقق ما في نفسه، أحيانا الله تعالى ما يخليه أن يوصل إلى أن يحقق ما في نفسه وأن يحقق ما يريد. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح على ما تشتهي بما لا تشتهي السفن أو السفن. على كل حال، فيقول أنه ترى ما عندنا إحنا قاعدة عامة ونقدر ننطي ضمان أن الذي يريد الدنيا حتى إذا يلعب وسع بيته ويقدم مقدمات وشي راح يوصل إلى هدفه. لا، ترى أحيانا هم نص الدرب ينقتل، نص الدرب يخسر، يوقع، ما يوصل إلى هدفه الذي يريده. وأحيانا هم شو المصلحة شنو؟ ربما يوصل إلى الهدف الذي يريده. فهذا هم شيء مهم تؤكد عليه الآية الكريمة، يعني إذا تقومون بحركة ضد ما أمركم الله تعالى به وخلاف استجابتكم لله وللرسول، فماكو ضمان أن توصلون إلى هدفكم. زين، ثم يجي التهديد والتحذير، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني ترى مو هالشكل أنه تموتون وتنتهي القضية. ولو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ظالم مظلوم خلاص ظالم، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إليه تحشرون ويحاسبكم على أعمالكم. زين، ثم اجت الآية الثانية، اجت الآية الثانية قالت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة، يعني كأنه يتحدث القرآن عن أشياء مستقبلية، يعني خاف تفكرون فتنة، خاف تفكرون بحركة، خاف تقومون بعمل تمرد خلاف أمر الله وأمر الرسول، بخلاف ما أمركم الله تعالى به، لم تستجيبوا لله ولم تستجيبوا للرسول وسووا لكم فتنة. ترى هذه الفتنة ما تبقى خاصة بصاحبها الذي أشعل هذه النار نار الفتنة، وإنما تعم الآخرين، وإنما تنتشر إلى الآخرين، تحرق من أشعل هذه النار، وأحيانا تؤثر على بقية المجتمع أو على قسم من المجتمع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثم إذا شوف التحذير الشديد جدا، واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا طبعا التفسير السريع للآيتين الكريمتين، آية 24 و25 من سورة الأنفال. ماذا نستفيد من أجواء هاتين الآيتين؟ طبعا نقدر نستعين إحنا بالروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم في هذا الباب. يعني كل واحد لما يجي يقرأ الآيتين يقول هذا فالتحذير إلهي شديد، ويظهر أن الرب عن الجماعة راح يقومون بحركة فتنة وتمرد وما شابه، يسوون مشاكل ومجموعة من الناس يحترقون بنار الفتنة ويبتعدون عن الحق. وتحذيرين أكو في الآية الأولى، تحذير في الآية الثانية أيضا تحذير. لما نجي إحنا نستنطق الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، روايات تأكد عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق صلوات الله عليهما، أن الآية الكريمة الأولى أمرت بالاستجابة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أن الآية الكريمة تشير إلى ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وآله المعصومين. تريد أن تقول الآية الله تعالى أمركم بطاعته وأمركم بطاعة رسوله ودعاكم لما يحييكم، يعني هذه دعوة الله وهذا التأكيد على ولاية علي عليه السلام في يوم الإنذار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من السماء مو بيده هو، وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. هذه مو قصة عواطف وشيء قرابته ويريد المقام هذا لا يروح منهم ويريد الرئاسة لا تطلع من بيت بني هاشم، الحكي الفارغ، وإنما قضية إلهية. ثم في ثنايا كلامه النبي كان كثيرا ما يؤكد إن وليكم من بعدي علي بن أبي طالب، فهو ولي كل مؤمن ومؤمنة. ابن تيمية من يجي إلى هالكلمة هذه يضايق منها، يقول إن عليا وليكم وهو ولي كل مؤمن، ما خالف، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن يقول هاي كلمة من بعديها يوخروها، من بعد إذا صارت صير الولاية الحاكمية، يعني صير الإمامة، يعني الحكم إلى والإمامة إلى والولاية في ولاية الله وولاية الرسول، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لا هاي من بعد وخرها، لا بصورة عامة الولاية هاي. زين، إذن موضوع الشيء الذي أمر الله تعالى الناس أن يستجيبوا لله وللرسول وفيه حياتهم، هم حياة مادية هم حياة معنوية هم حياة عزة وكرامة، لا يظلم أحد، لا يغصب أحد، لا يؤذى أحد، ماكو فيما بينهم ظلامات، وإنما هناك توافق واتحاد وتكافل وتعاون على البر والتقوى، هذه ترى ما تتحقق إلا بولاية علي عليه السلام وأولاده المعصومين. ثم الآية الثانية قالت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا قمتم بعكس ما أمرناكم بالاستجابة لله وللرسول لا تظنون أنه راح تحصلون على حياة مستقرة منعشة هادئة مريحة، تظن على أنه إذا وخرت على ابن أبي طالب وسعوها في قريش تتسع كما يقول المغيرة ابن شعبة بعد رسول الله، قال وسعوها في قريش تتسع ليش تبقى في بيت بني هاشم، خلي كل يوم واحد كل بيت يأخذ حصة، بيت يعني عشيرة، يأخذ حصة من هذه الغنيمة، هذه غنيمة كأنه الخلافة غنيمة، مو الخلافة خدمة للناس، مو مسؤولية، مو وظيفة شرعية، لا لا، الخلافة كشفة والخلافة نعمة وغنيمة، فخلي يوم بني تيم يوم بني عدي يوم بني أمية يوم فلان يوم فلان كل يوم في بيت تكون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني راح مو بس هم اللي ظلموا، زين الفتنة راح أصحاب الفتنة راح يصير في عليهم وإنما يصير على الآخرين أيضا. إمام الصادق صلوات الله عليه يؤكد هذا المعنى، حتى أكو رواية عن ابن عباس، ابن عباس يقول قال النبي لما نزلت الآيتان الكريمتان من ظلم عليا مقامي، مقامي يعني الحكم، من ظلم عليا مقامي من بعدي كان كمن جحد الأنبياء، جحدني جحد نبوتي وجحد نبوة الأنبياء من قبل. شنو ربطه جحود نبوة؟ يقولون أشهد أن محمد رسول الله، ما جحد النبوة، لا، لأنه الهدف شنو؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، زين، فالحاكم لازم يكون عادل والقانون لازم عادل وهو القرآن، والناس هم لازم تتعاون مع الحاكم العادل على تطبيق القانون العادل وإلا ما تصير عدالة. فالأنبياء جاءوا من أجل العدل وأمرت لأعدل بينكم، وكذلك العدل هذا لازم يتحقق، ومن هنا الذي يحققه العدل العام الشامل في كل الأرض، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجهلا. شي سوى هذا؟ هذا وارث الأنبياء، هذا وارث الأولياء، هذا وارث الأوصياء، هذا جاي يحقق هدف السماء، يحقق هدف الأنبياء الذي من أجله بعثوا. الأنبياء يقدر واحد يقول بعثوا من أجل الظلم، من أجل إيذاء الناس، يوم من أجل هداية الناس ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل وتحقيق العدل في المجتمع. فإذا هذا الذي يظلم عليا حقه هذا معناه يخرج عن هدفي أنا، كأنه يجحد نبوتي، الهدف من نبوتي، ويجحد الأنبياء السابقة. ومن هنا يا إخوان التفت بالنسبة إلى آية الغدير. آية الغدير شكلين فسروها الجماعة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. بعض يقولون هذا تهديد من الله تعالى للنبي، يعني أنت إذا ما بلغت هذا البلاغ الجديد كأنك ما مسوي شيء أصلا، أصلا أنت مقصر وأنت كذا إلى آخره. هذا توجيه، توجيه ثاني لا، توجيه الثاني إن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني كأنك ما يعني ما يعني نتيجة الإسلام، الغاية من الإسلام، الهدف من بعثة الرسول كأنه الهدف ما راح يتحقق، لأنه التشريع السماوي ما يكمل إلا بالإمام العادل، بنصب وتعيين الإمام العادل حتى تستمر الرسالة، يستمر العدل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمامة في التشريع الإسلامي لها أهمية عظمى، أهمية كبيرة جدا. الجماعة يقولون لا، الإمامة من شؤون الدنيا، الناس هي تعرف تكليفها، تعين حاكم، أي حاكم، أي واحد اللي تريده. بينما إحنا عندنا لا، الإمامة من أصول المذهب، وتأكيد أكو على الإمامة إني جاعلك للناس إماما، الله تعالى يجعله إماما، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إمام مثل ما ضروري وجود النبي والمواصفات التي فيه، ضروري استمرار هذا الخير في شخص يمثل النبي. قبل النبو، قبل نبينا كلهم كانوا الأنبياء وأوصياءهم أنبياء، الأنبياء وأوصياءهم هم أنبياء كانوا. شيث مثلا نبي ووصي آدم عليه السلام، وهكذا. لكن بالنسبة إلى أمتنا هذه لا نبي بعدي، فلا نبي بعدي مو بعد تنتهي القضية، ما يحتاجون إلى واحد يهديهم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، في كل زمن لابد أن يكون حجة لله تعالى هو الذي يهدي الناس، وهو الذي يكون منارا للناس، وهو الذي يكون شاخصا ومرجعا دينيا. خلي عنك السياسة والحكم، مرجعا دينيا الناس ترجع إليه في معرفة أحكام دينها، في معرفة أحكام دينها. فإذا إذا اتفقتم على علي ما راح تحصل فتنة، وما راح يحصل اختلاف، اسمحوا لي، ما راح يحصل اختلاف أيضا، لأنه المشاكل التي حدثت بعد الرسول بسبب هالتغيير اللي صار، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوفوا الشيخ عبد الكريم الشهرستاني من كبار علماء إخواننا السنة، عند كتاب الملل والنحل، هذا يجي يتحدث عن الفرق والملل والنحل. أنا ما أقول كل ما جاء به صحيح، لكنه أولياته تقريبا صحيحة. يتحدث عن أول شبهة، أول شبهة وأول فتنة فكرية قام بها إبليس، قضية إبليس وآدم إلى آخره. ثم يذكر شبهات أخرى إلى أن يجي إلى الأمة الإسلامية. بالنسبة للأمة الإسلامية يقدم عدة مقدمات. في المقدمة الرابعة أقرأ لك النص حتى لا يقول أحد أن الشيخ يتقول على الشهر الثاني. لما يجي المقدمة الرابعة يقول إن شبهاتنا نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي. اسمع زين، إن شبهاتنا نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقين من كانوا يعني علامة أكل قصتهم أحمر وأخضر، كل واحد مخلي له، لا هم نفس الصحابة كانوا مختلطين وياه. زين، إذ لم يرضوا بحكمه صلى الله عليه وآله فيما يأمر وينهى، ما يرضي بحكمه، أحيانا كانوا يخالفون، وشرعوا فيما أو شرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرح. بعدين استشهد ببعض المواقف، منها استشهد بموقف ذي الخويصر التميمي اللي بعدين صار رئيس الخوارج بفتدي أمجل، وقوله للرسول، هاي في قضية هوازن وحرب هوازن، وشي لما جاءت الغنائم والنبي قام يقسم، اجا وقف على رأس النبي قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل سائر اليوم. شو شلون إنسان سخيف هذا؟ قل أنت دينك من خدته؟ إذا تصلي أنت الصوم لا إله إلا الله، من خدته؟ من عندك؟ يؤخذت من رسول الله، ورسول الله إذا ما تعتقد به عادل شلون تأخذ منه الصلاة والصوم؟ يقول له اعدل يا محمد، من دون تأدب، ويا رسول الله اعدل يا محمد، ف فإنك لم تعدل سائر اليوم. فقال له إن لم أعدل فمن يعدل؟ إن أصلا العدالة من علمكم على العدالة إذا ما أنا علمكم؟ وقوله شي يقول له بعد هذه قسمة ما أريد بها وجهه. شلون هذا الصلف يقول له هاي شلون قسمة؟ هاي قسمة ما أريد بها وجهه، كأنه هو جنابه يريد وجه الله لكن النبي بيريد وجه الله. وهاي المشكلة هاي اللي عندنا ويا الخوارج، ولا تزال الآن دول التكفيريين وبعض السلفيين وبعض المتطرفين عندهم هالفكرة هاي، يعني يعتبر نفسه أفهم من رسول الله وأفهم من الله وأعلم من العلماء. شو تسوي لها؟ هذا بعقل راضي شو تسوي لها؟ زين. بعدين يأكد يقول شهرستاني وذلك خروج صريح على النبي، ثم يقول ولو صار من اعترض على إمام الحق. طب واحد حاكم حق إمام عادل، من اعترض على الإمام الحق خارجيا يسموه خارجي باغي يعني، فمن اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا حتى لو كان صحابي. يعني هذا اللي يعترض على رسول الله، وانت إذا ترجع إلى التاريخ اعتراض على رسول الله يوم حديبية فلان اعترض على النبي، متعة الحج اعترض فلان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم أراد أن يكتب الكتاب يوصي بوصية اعترض عليه النبي يهجر، صارت كبوها شوية خففوها قالوا غلبه الوجع. وغلبه الوجع شنو يعني؟ يهذي. غلبه الوجع يعني شنو؟ يعني ما يعرف يساعد، يعني مريض يعرف، يعني ما قاعد يحكي عدل. زين هذا ينسب إلى، لو نسبة إلى رئيس عشيرة، لو أنت قاعد زين والأب المحترم والأولاد قاعدين وشي، والأب هذا أو فرضنا أشرف على الموت ويريد يوصي، يجي واحد غريب من برا يقول لا توصي أبدا، ما أنا شغل بوصيته، شو تقول عنه؟ أصح حتى خلاف القانون الدولي، يقول القانون الدولي والقانون الشرعي أن الإنسان شك في قلبه إلى حق أن يوصي، إنسان إلى حريته يوصي. التمين جاي محزوز ملزوز من داز وراك وجاي تقول لا أنت لا توصي، إحنا ما نحتاج إلى وصي. زين. ثم يذكر الخلاف الخامس شيخ الشهر الثاني، يقول الخلاف الخامس في الإمامة، وأعظم خلاف بين الأمة، كلام الشهر الثاني، وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. زين هسا أقول له الدكتور عبد الصبور شاهين لما يقول له أنه الحكم إذا يصير عند أهل البيت عليهم السلام ما يصير اختلاف، اتفاق يصير والناس في خلاف، لا وسعها أفضل أن توسع، إذا تصير أوسع أهي تحجرها في مصر. هذا تفضل نفس الخلفاء، نفس الخلفاء أصيبوا أولادهم عوائلهم أصيبت والمجتمع أصيب في كثير من الويلات بسبب الاختلاف عليهم على الإمام. الخليفة الثاني قتل، الثالث نهضوا ضد قتل، الرابع قتل. زين ثم عبيد الله ابن عمر قتل، عبيد الله ابن عمر يوم صفين قتل. عندك مجموعة من أولاد المهاجرين والأنصار قتلوا، وبعدين الحكم صار لما صار بيد يزيد، وإجا ثورة اللي صارت في المدينة بعد قتل الحسين ضد يزيد ودز الجيش الشامي إلى هناك، مجموعة من قريش من الصحابة ومن التابعين قتلهم، بالإضافة إلى 10,000 إنسان بريء قتلهم. ليش هذا؟ لأنه أساس الأول اللي صار سبب وصول الحكم إلى يزيد بن معاوية. حجاج بن يوسف الثقفي بعض بقية من الأنصار من الأنصار ومن جماعة النبي أو الصحابة كانوا حاضرين، سوى بيهم قام يجي يطمغ عليهم يطمغ طمغة ذاك اليوم طمغة بالنار مو طمغة طمغات الماركات قام يطمغ عليهم طمغة على أن ذولا إذلال إلهم أن ذولا عبيد هاي مين صارت كلها من الحركة الانحرافية والفتنة اللي سووها بعد رسوله ولذلك الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تقول فجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرق النظام ترى يعني مرة نظام عام مرة يسمون الخيط مع السبحة نظام يعني خيط إذا السبحة إذا ما بها خيط فتنا ترى السرج لكن اللي يجمعها شنو جعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الإمام النبي لما سأله أحدهم من الحبل قال هذا وأولاد أشار إلى علي كلام الله وأمسكت حبل الله ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجاة إمام الشافعي وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل على كل حال هذا شيء الزهراء في أواخر خطبتها الثانية استفدت لزين في أواخر خطبتها الثانية تشير إلى هذا المعنى وما سيجري في المستقبل ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي يهدي يعني يهتدي ترى إدغام صاير هنا يعني واحد هو ما يهتدي شلون يهدي الآخرين ويحهم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ثم قالت أما لعمري لقد لقح والله التفت لي زين ايش قاعد تتحدث عن المستقبل أما لعمري لقد لقح ذاك اليوم طبعا وكل يوم إذا خطيب إذا متكلم يريد يوصل المعاني إلى أذهان الناس يستفيد من الأجواء العرفية اللي الناس متعلمة عليها الناس متعلمة على الحيوانات كانت تلقح الحيوان مثلا الناقة أو بقرة أو ما شابه من بعد التلقيح ينتظر الإنسان شنو ينتظر هم يحصل طفل يحصل مثلا بعير صغير مثلا أو ما شابه ويحصل لبن يعني فائدتين أو بقرة مثلا أو عجل أو ما شابه فالزهرات تستفيد منها الموقعية تقول أما لعمري لقد لقح فنظرة ريثما تنتج يعني انطونا مهلة إلى أن تنتج إلا الآن أيام الحمل بعدين لما تضع خمشوش راح تضع يعني هل قضايا السياسية اللي مرت الآن غصبتم حق علي عليه السلام راح يشوف النتيجة انطونا شوية مهلة فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا قال ما تحصلون لبغنا سائغا زين للشاربين لا تحصلون شنو دم تحتلبون دم دم وسم مو بس دم ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا ذعاف السم هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالوم اللي يجون بعدين غبة يعني عاقبة ما أسس الأول يقول هذا كل الضيم جانا من دولات الأوائل اللي خالفوا أمر الله وأمر الرسول ما استجابوا لله ولا للرسول غب ما أسس الأولون زين ثم شو يصير حياتكم حياة منعشة مرتاحين أن غصبتم الحق من أهل البيت لا ثم طيبوا عن دنياكم نفسا ماكو الآن طابت نفسا من الدنيا يعني اللي موت يحلى أحسن ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا راح تصير فتنة عامة وابشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا. حتى نعمتكم المادية تروح من إيدكم. يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. وجمعكم صدق كل الكلمات اللي قالتها تنبؤات الزهراء حققت، لأنه إجوا حكام ظلم مجرمين مثل عبد الملك بن مروان، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، قاموا قتلون شامعان، قاموا قتلون شامعان بسبب إيش هذه؟ بسبب انحرافهم عن طاعة الله وطاعة الرسول. أكو كلمة أذكرها لكم أيضا، طبعا بعد قضية سقيفة 12 واحد اعترضوا على الرجل، 12 واحد، 6 من قريش والمهاجرين، 6 من الأنصار. شيخ المجلس على الله مقامه في البحار يذكرهم، يذكر أسماءهم ويذكر كلماتهم. واحد من عندهم خالد بن سعيد بن العاص، أموي هذا لكنه من شيعة علي كان، هو وأخوه أبا، يقول يا أبا بكر أذكرك قول رسول الله يوم بني قريظة. شنو قال؟ قال يا معشر قريش احفظوا وصيتي، إن عليا إمامكم بذلك أنبأني جبرائيل عن ربيع عز ذكره، ألا وإنكم إن لم تولوه أموركم اختلفتم، وتولى تولى عليكم شراركم، تولى عليكم شراركم، ألا إن أهل بيتي هم الوارثون لي والقائمون. النبي شي يسوي معه؟ بالله عليك هنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ زهراء تقول لهم لا، خلي القيادة بيدنا، بيد المهاجرين والأنصار. وبعدين مهاجرين وأنصار شنو؟ أنصار شنو؟ أنصار ما اعترف بحقهم حتى في مجلس الشورى 6 عمر ما عين واحد من الأنصار، يعني مهبلين دول ما بيهم حظ، وإنما كل اللي عينهم عينهم من قريش، نفر واحدا من الأنصار ما خلى دول 6 الذي عينهم جماعة 6. زين، وجرى ما جرى، لا إله إلا الله، ولا تزال المصائب التي تمر على الأمة بسبب الانحراف الأول، حتى إذا أصبحت في غير صاحبها. هو يقول قام النبي بها، رحم الله أبا فراس الحمداني، قام النبي بها يوم الغدير له، والله يشهد والأملاك والأمم، حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرقم، وصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الحق أيهم. كانوا ما يدرون الحق، أمير المؤمنين ما أكد عليه النبي، كأنه ما وصاهم النبي، ما قال لهم هذا وليكم من بعدي، ولي كل مؤمن ومؤمنة، إمام المسلمين، أمير المؤمنين، كأنه ما قال ذلك. على كل حال مع الأسف الشديد كل ما جرى على هذه الأمة بسبب الانحراف الأول، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا. الحسين عليه السلام، حتى الحسين أصيب يوم عاشوراء بسبب السقيف. ابن أبي قريعة القاضي في مقطوعة الشعرية يقول لأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيف، من يوم الانحراف الأول. لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ليش الجماعة يضايقون من الحسينيات ومن مجالس الحسين؟ ليش؟ يقولون دول يسوون مجالس يحكون على الصحابة، ويا احنا نحكي على الصحابة يا الواقع هذا. من هو يزيد؟ قاتل الحسين. من جاب يزيد للحكم؟ انتخابات سووا، ديمقراطية عندهم، دستور عندهم، شنو شلون اجاب الله للحكم؟ عينه ابوه معاوية. معاوية من عينه؟ جابر. عينه الخليفة الثاني والثالث، خلوه امير على الشام. ومن اللي جاب الثاني؟ عينه الأول. ومن اللي عين الأول؟ أبو عبيدة الدفان. زين شوف أنت حتى الدفان ما مردشوري ما يدفن الموتى، وإذا تشيرشل يطلع لنا، شايفته كيسينجر يطلع لنا بناءة الناس. ما عدنا إحنا رجال؟ شلون ما عدنا رجال؟ أبطال ذول يعرفون شلون يسوون. أبو عبيدة الجراح وفلان وفلان أربع خمس نفرات هم الذي حرفوا الأمور. وجرى ما جرى فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غير. بس أنا ما أتحدث عن موضوع الشورى والتعيين لأنهم ذولا خاصين هم الجماعة. الشورى أحسن من التعيين وديمقراطية. وين هو الشورى؟ شو شو علي بن أبي طالب وبني هاشم وغيرهم ذولا من الشورى يولا؟ يعني ما لهم حق الاستشارة؟ ما لهم حق أن يطول رأي؟ بعدين ليش تلفات الدنيا رايح كعب المدينة هناك بعيد عن المدينة مسوي المجلس مالتك السقيفة؟ شهو اجتماعات الناس كانت في مسجد الرسول، كل الاجتماعات العامة في مسجد الرسول، ليش رايح هناك بالأخير هناك وسويتوها دبرتوها وجدتوا واستغليتوا فرصة أن الإمام أمير المؤمنين بني هاشم مشغولين برسول الله؟ يا بل أول بالشورى أما لكن الثاني هم شورى يا شورى الثاني هو الأول عين. فوزارة الديمقراطية بخاصين بها احنا شورى عندنا واحنا ناخذ رأي وأمرهم شورى بين. هل كلمات هذه الطويلة العريضة اللي ما لها أصل ما لها أصل؟ ثم الثاني هم عين ستة. منو قالوا منو هو مسؤول أن يعين ستة على أساس؟ ليش ما عين عشرة؟ لأن الناس عينة يعني ذولا مرشحين على أي أساس؟ على كل هالوقت آخر تحدث عن القيادة الشرعية وأنه شنو الأشياء الذي يتحدثون عنها. زين ويوم الحسين، الحسين شاف الحكم صار الساء. بعضهم يقولون سمعون أنتم في بعض المحاورات في مستقلة وغيره على أنه ليش علي بن أبي طالب مثل الحسين ما نهض ضد الجمع؟ أكو عنوان إسلامي عام، أكو محفوظ اسم الإسلام بصورة عامة محفوظ. هسا أكو انحرافات، أكو نقاط ضعف، لكن اسم الإسلام موجود دا كان. لكن يزيد هتك الستور بعد، يزيد قلت اسمه مزق الفردة، بعد وخر الفردة، بعد بالمكشوف يشرب الخمر بمجلسه. زين وفاسق وفاجر عند جميع المسلمين، هذا بعد ما رسمه يعني ما مغطى جهله وكفره، ما مغطى حتى كفره، حتى لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. صورة عامة قاعد يحكي عن الموضوع، يعني رجل متهتك وفاسق فاجر. لم أدري أين رجال المسلمين مضوا وكيف طار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من لؤم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودفا. هل كيف يسلم من شرك ووالده ما نزلت حمله هند عن الشركاء؟ لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بحشى التوحيد قد فتك. قد أصبح الدين منه يشتفي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا. الطبيب المعالج المتخصص الحسين. وما رأى السبق للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في نصره. بعدين يتعجب يقول وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداوي. طبيبه لازم يموت حتى هو يحتيه؟ نعم يستاهل الدين. أمضي على دين النبي، الدين فداء له الأنبياء الأوصياء الأولياء، فداء له الدين أهم من الأفراد. وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلك بقتله صاح للإسلام نشره. كلما ذكرته المسلمون ذكى وصان ستر الهدى من كل خائنة ستر الفواطم يوم الطب إذوتك. يعني الإمام راد يحفظ نفوس المسلمين فدى نفسه للدين وللمسلمين، وراد يحفظ كرامة نساء وعوائل وأعراض المسلمين. قدم زينب وأخوات زينب إلى الهات إلى الآس إلى الضارب إلى إلى السبي في سبيل أن يحافظ على كرامة وعلى شرف المسلمين. الله يا أبا عبد الله هذا الحق العظيم اللي إله على كل مسلم. إذا عندك عزة من الحسين، إذا عندك دين من الحسين، إذا عند المسلمين أكو بقية من الدين والغيرة فهي ببركة الحسين، وإلا لو ما ثورت أبي عبد الله الحسين لما أبقى بنو أمية شيئا من الدين أبدا، لمسخ الدين تماما إذا أكو شيء عندنا من الحسين. ولذلك حقه واجب على كل مسلم وكل مسلم، هو أمير ورئيس ومعلم الأحرار. يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي وأنسى بني الزمان إباء. لكن انت ضريبة قوية، انت ضريبة كبيرة جدا، ما أبقى على حاله حال. وأشد شيء ترى، أشد شيء ترى قضية السابي أكثر من القادر. يقول الإمام زين العابدين لأبي حمزة الثمالي رحمك الله يا أبا حمزة، هل رأت عيناك أم سمعت أذناك أن امرأة منا سبيت قبل يوم عاشورا؟ سميع صحيح، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، صحيح عادة، لكن هم سبي النساء عادة. والله ما وقع بصري على عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. يا يفتر القوات حسين من خيمة بعد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالعدو شيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا للهيمة، والسجاد جو سحبه ودمعنا الوجن سالا. زحف لي أنا يا خويا الجيش وانتا يا أب وانتا، وما أهبل شرف عند القوم وانسى يا أبس البونة وبونة انشتم، وانسى يا أبو شبت بالخيام نراين وميئم. اجتمعنا النساء على الحوراء زينب زعيمة النساء وزعيمة العيال بعد الحسين، ماذا نفعل؟ أقبلت حوراء زينب دخلت على الإمام زين العابدين خيمة، قالت له يا ابن أخي أحرقت القيام ولم تبق لنا خيمة، ما نصنع؟ تكليفنا الشرعي شنو؟ نبقى نحترق؟ ماكو مانع، على كل حال مسلمين لأمر الله. يوعدنا تكليف آخر. لما سمع الإمام بكى قال عم زينب عليكن بالكرامة. ففررنا في البيداء ما بين العدام، حسرى وستر وجوهها يمناها، وزين بخويا اناديك ما يشجي لك انداي، ما يشجي لك انداي، ولا تسمع عتابي ونخواي، اي المن بعد يا حسين من واي، انا ظن انقطع وانقطع رجواي، اشتهيت يا خويا بونسك هاي وشنه اللي ما ذيك يا حماي، اي قلها الظهد نستهم بحشاي، بعد العطش وسمته المصوب ينسق الماي، والماي وين ابو اليد عداي، يا زينب اوصيك بعيالي ويتاماي، تقل انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجد لك اطفال، وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، في الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولا تجعله علينا متشابها فنتبع هوى أنفسنا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، فرج عنا وعن جميع المظلومين والمعذبين والمحرومين والمستضعفين في الأرض يا رب العالمين. تقبل هذا العمل من السادة المؤسسين ومن الإخوة السامعين ومنا يا رب العالمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.